يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي من كل فيهما من كل فاكهة زوجان زوجان زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمث لم يطمثهن لم يطمثهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ولا جان ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورن قصورات في الخيام فبأي آلاء سكن طال خض وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب

بصير نصير مثل خبير وكما نقول نحن وزير غفير بير كبير ومرقق بصير ولحنا تقرأ بصير الراء مرقق نعم له ملك له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بذات الصدور بذات الصدور آمين عند المرققة بذات الصدور نبات عليها مرات نعم آمنوا بالله ورسوله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم جميل السرعة جميلة لكن وقد أخذ ميثاقكم ميثاقكم قف كف ميثاقكم نعم هو الذي ينزل على نعم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله وإن الله بكم إلى النور النون مرققة مضمومة النور إلى النور نعم وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له ضرب بينهم